أن الحديث علي يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. شيخ هذا حديث ما صحته يعني شيخ الحمد. وكيف تكون بتسليمة واحدة من بتسليمة ثانية؟ الجواب بالنسبة لكل السنن سواء ما كان منها من السنن المؤكدة أو المستحبة فهو كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح وإن كان بعضهم ينكره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل لكن يجوز الوصل والوصل يكون على صورتين اسمتين الأولى الوصل بتشهدين وبتسليمة واحدة والوصل الآخر بتشهد واحد وتسليمة واحدة كل هذا جائز والأول أي مثنى مثنى هو الأفضل لعلي أجبتك عن سؤالك أنكد غيره شيخ هل من الممكن أن يرى الرجل صالح ربه في المنام وهل يكون بهيئة معينه أو مجسمه أنا أبو مصطفى وكما يقولون عندنا عزيز دوقيا الله يبارك أنت تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام هل كان ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مما يصح لمسلم أن يقول رآه بهيئة وليس بهيئة فقط بل رآه بهيئة مجسمة هل يقول المسلم هذا فإذا كنا لا نقول مثل هذا في النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فبالأولى والأحرى أن لا نقول مثله بالنسبة لمن دونه من المؤمنين لكن يبقى في ظني الجواب عن قسم آخر من السؤال وهو هل يمكن للمسلم أو المؤمن أن يرى ربه في المنام بلاش القيود الإضافة التي أضفتها في سؤالك فالجواب ليس عندنا نص من كتاب أو سنة ما يمنع من ذلك ويمكن أن يقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دوره شيخ ما الحكم في رجل عامي من عوام المسلمين قد لبس عليه أهل البدع فدخل معهم ودافع عنهم وهو لا يعرف حقيقة حالهم لا شك أن عامة المسلمين هم معذورون من زاوية ومن جانب لأنه كما قال تعالى ولو بغير يعني مناسبة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي يعني مثلا طبعا الآية تعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من حيث رفع الدرجات والمنازل لكن أيضا بالمقابل لا يستوون في المؤاخرة كما جاء في بعض الآثار السلفية وأظنه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حيث قال ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات عرفت هذا الجواب طيب فمن هذا الجانب هم لا يؤاخذون لكنهم يؤاخذون إذا ما تجاوبوا دون أن يعملوا عقلهم وفكرهم بمقدار ما عندهم من عقل وفكر ولا أقول بمقدار ما عندهم من علم لأن البحث أنهم ليسوا علماء ولذلك فأنا أقول في مثل هذه المناسبة ردا على الذين أغلقوا باب الاجتهاد في بعدهم، أنا أقول سبحان الله باب الاجتهاد لا يمكن غلقه حتى على العامة، حتى على العامة الذين ليسوا من العلماء بل ولا من طلاب العلم. كيف؟ هؤلاء عليهم، وهذه مسألة واقعية وكثيرة ما نسأل عنها، أنه يصلهم خبر عن عالم معروف له منزلته بين الناس فتوى، ثم تأتيهم فتوى من عالم آخر تخالف أو تعارض الفتوى الأولى، وأيضا في مسألة حديثية يأتيهم خبر أن عالما ما صحح حديثا ما وعالما آخر ضعفه، فيقول حيرتمونا ضيعتمونا، حق لهم هذا وما حق لهم. وهنا كما يقال بيت القصيم، عليهم أن يجتهدوا، هنا بيت القصيم العامة عليهم أن يجتهدوا، فما بالكم العلماء كيف يجتهد هؤلاء العوام وهم لا علم عندهم؟ نعم لا علم عندهم العلم الشرعي، لكن عندهم علم كما قيل قديما ايش يقول العالم، العقل عقلاني فموهوم ومكسوم، موهوم ومكسوم. هؤلاء العامة إذا ما جاءهم مثل هذا التعارض هناك أمور واقعية يشترك في معرفتها هؤلاء العوام مع من هم يعني من الخواص، سواء كانوا علماء بل ولو كانوا من طلاب العلم. ما هو القدر المشترك بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ هو مثلا وهذه من مشاكل العصر الحاضر، دكتور تخرج في الأمس من الشريعة أخذ الشهادة في الشريعة، دكتور لا يستوي في علمه مع دكتور آخر تخرج منذ عشرات سنين وهو جاد ويعمل في علمه، وليس كما يفعل كثيرون اليوم يركن إلى الشهادة ثم لا يزداد علما. لماذا؟ لأنه سعى وركب ركبا حثيثا وراء نيل الشهادة فقط للشهادة للوظيفة، فهي وسيلة للوظيفة وليست وسيلة للتعرف على القواعد العلمية ليزداد لتطبيقها على القروء الفقهية علما على علم. فأقول هذا الدكتور الذي تخرج في الأمس القريب وحصل شهادة في الشريعة لا يشبه مثلا مع الذي تخرج منذ عشر سنوات وهو يدأب ويعمل في علمه، هل يشعرني مثلا؟ هل يحتاج هذا إلى عالم؟ لا. وعلى ذلك يمكن تعداد الأمثلة والصور، الذي تخرج مثلا منذ عشرين لا يقارن به الثاني الذي تخرج منه عشر سنوات وهكذا دواليه. هذا مثال يمكن للعامة أن يجتهدوا وأنهم لا يعذرون عند الله عز وجل فيما إذا جاءتهم فتوى من الدكتور الأول وكان عندهم فتوى من الدكتور الثاني فضلا عن الثالث فضلا فضلا، يقول حياتهنا ما ينبغي أن يقال هذا ولا يجوز لهم، وإنما عليهم أن يجتهدوا. هذا مثل في العلم هم يطبقونه في غير العلم، مثل إذا أراد أحدهم أن يشتري بضاعة ما لا يذهب إلى أي بائع وإنما يتحرى يسأل من الأرخص من الأجود من إلى آخره، فالدين أولى بأن يتحققوا يعني يتبينوا. هناك أشياء مرجحات كثيرة كثيرة جدا. أحد هؤلاء ونحن ضربنا أمثلة بالدكاترة دكاترة آخر الزمان، لكن حقيقة نحن لا نخف عند هؤلاء فقط، وإنما نتكلم عن كل العلماء الآخرين. لابد من ملاحظة هذه الفروق وهذا الفرق الأول في العمر، في السن، في طول الدراسة وقصر الدراسة ونحو ذلك. لكن هناك فارق ثاني وهو مهم جدا، وهو أن يظهروا في هذين العالمين بغض النظر عن الترجيح الأول، هناك ترجيح ثاني، أحدنا يعني يمكن أن يكون كما قال بعض الظرفاء عندنا في سوريا، العلماء من حيث واقعوا في هذا الزمان قسمان، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم، مفهوم العكس مو كثير، لأنه هذا تعبير سوري، تعبير سوري هذا، ماذا بقول؟ قسم الأول مفهوم عالم عامل يعني بعلمين، لكن العكس عامل عالم يقول عامل الشام فلان عامل حال عالم، فاختصروها وقالوا في القسم الثاني عامل عالم، يعني ليس بعالم مش لا يعمل بعلمه، لا. فإذا العلماء بين الناس واقعوا يدعي العلم، نعم، واقع العلماء في هذا الزمان قسمان، منهم العالم حقيقة ومنهم كما قال الأستاذ يدعي العلم، وبالتعبير السوري كنكتة قسمان عالم عامل وعامل عالم. إذن هؤلاء العامة الذين يدعون بأن العلماء حيروهم، هم حيروا أنفسهم، هم ضيعوا أنفسهم، لأن الله عز وجل حينما وهبهم العقل المميز لمعرفة العالم من الجاهل، الخير من الشر إلى آخره، هم عطلوا هذه الجوهرة النفيسة التي أودع الله عز وجل فيهم، فهم من هذه الحيثية من حيث تعطيلهم هم سيؤاخذون، ولا ينفعهم احتجاجهم بأن العلماء حيروهم للسببين المذكورين آنفا. أنه قد يكون عالم حديث عالم بالعلم، هذا الصورة الأولى، وقد يكون قديم العلم فهذا يقدم على الأول، وقد يكون أشكل من ذلك عالم عامل وعامل عالم. في احتمال ثالث أو لابد من نظرة ثالثة، وهي أن يكون من النوع الأول عالم عامل بعلمه لكنه معروف بصلاحه عند العامة، أما الآخر ليس معروفا، فإذا هو ينبغي أن يهتم بهذا العالم الذي يعرفه صالحا، يعني لا يقول ما يخالف فعله قوله وإنما يطابق فعله قوله. وأنتم تعلمون النصوص من الكتاب والسنة الكثيرة والتي يعني تأمر العالم بأن يعمل بعلمه وإلا كان معذبا قبل غيره، كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوهم. وخير من هذا الشعر الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وهذا معروف عندكم، العالم والمجاهد والغني إلى آخره. بسم الله. الشيخ من المصارف حتى على شرط ما مثل جرائم في علم الحديث، هذه فائدة على الماشي في نقطة حديثية، هذه النقطة الحديثية بالنسبة للنقطة العصرية هي نقطة رجعية، وهي كان الناسخ لكتب الحديث بالأسانيد والمتون بعد كل حديث وسنده يعمل دائرة إلى أن ينتهي من نسخ الكتاب. تأتي المرحلة الثانية للاستيفاق من صحة النسخ فيقابل المنسوخة إما على الأصل وإما على الشيخ المؤلف إلى آخره. فكلما انتهى من مقابلة حديث بسنده وضع نقطة وسط الدائرة أن هذه النهاية والختام لهذه الرواية مطابقة للأصل. فأنتم بقى لازم تصبروا لما تشوفوا نقطة مثل هذه انتهى الحديث حينئذ تفتحوا باب سؤال ثاني. وأنا مش ما انتهيت. في عالم وصلنا إلى العالم الصالح في مرجح آخر لعله من نوع الرابع الله أعلم، إذا لم تخني ذاكرتي وإذا خانتني فلا ضلالة، لأنه السنة هو حقه أو تعذروننا. المهم في مرجح آخر وهو أن لا يكون بتعبير الشيخ محمد الغزالي الإمام الشافعي في الفقه والإمام في التصوف غير محمد الغزالي المعاصر والذي له مواقف سيئة مع الأسف حول السنة ورفع الله لنا وله. هذا الغزالي وليس الغزالي، هذا كان يسمي بعض العلماء بعلماء الرسوم، علماء الرسوم، وهذه أيضا مما ينبغي أن ينتبه بعض هؤلاء العامة الحيارة يشوفوا هذا العالم الذي توفرت فيه الشروط المتقدمة كلها وآخر ما ذكرنا منها الصلاة وأنه يعمل بعلمه. هل هو عالم حر مستقل أم هو من علماء الدولة الذين يسميهم الغزالي بعلماء الرسوم؟ شو الدولة ترسم والواقع. فإذا كان هذا العالم من هذه النوعية وهناك عالم آخر يشابهه في كل الصفات، مثلا في العلم في السن في الصلاة تقريبا كل مسؤول، لكن أحدهما من علماء الرسول والآخر حر طليق، إذن ينبغي أن يرجح قوله على ذاك. لما؟ لأن يمكن ذاك لسائر إداري على قول من قال ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، يمكن أن يكون من هذا النوع. إليه الناس تطمئن إلى ذاك العالم الذي ليس من علماء الرسوم. ربع ساعة انتهت يا أستاذ. أنا حقيقة أنا سعيد بوجود إخواننا في من الكويت القادمين لكي ينعموا بمشاهدة شيخنا، ولكن أهتدي لهم فرصة وهم والوقت لهم، وليس من حقي أن أقول شيئا ما دام عندهم شيء يقولونه، إلا أني وقد استمعت إلى هذه الكلمات الطيبات التي أتحفتمون بها في هذا المجلس. أحب أن أقول بأن المشكلة ليست بين العامة وبين الأشياخ الذين ذكرت من أصنافهم من ذكرت، ولكن المشكلة الآن وهي مزرعة أشبه ما تكون بفتنة في أرضنا نحن المسلمين، وهي شائعة بين للأسف الشديد بين بعض الدعاة الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم دعاة على منهج الكتاب والسنة، وبين إخوان لنا آخرين جربنا وعرفنا منهم ما عرفنا، وأيضا من الطرف الآخر كذلك. فالمشكلة الآن تكمن شيخنا بارك الله فيه في هؤلاء الذين يعني أججوا كثيرا من حرارة الأمور التي لم تكن معروفة من قبل، كان يكون مثلا احدهم ممن نعرف من اخواننا على منهج الكتاب والسنه، ولكنه سرعان ما يظهر للناس او على الناس باراء او باحكام فقهيه جديده، وربما يريد ان يؤصل اصولا جديده في الدعوه. فهؤلاء اخواننا طلبه العلم وخاصه الجدد منهم، هؤلاء هم الحيارى حقيقه، لانهم وقعوا بين الشقة والراحة كما يقال، بين اخوان لهم عرفوهم فيما قبل وبين اخوان لهم ثبتوا على الخط الذي كانوا عليه. فاختلف الطرفان وافترع على قضايا منهجية، وهذه القضايا المنهجية الحقيقة خرج علينا بعض اخواننا بها كأنها اصول او قواعد جديدة، كما سمعنا من بعض اخواننا مما اتصلوا بنا او كتبوا لنا او قالوا من يقول بعض من يقول او اصطلح اصطلاحا جديدا على اصطلاح جديد بما يسمى بتوحيد الحاكمية مثلا. فهذا التوحيد او هذا النوع من التوحيد ما عرف لا في الاولين ولا في السابقين ولا في اللاحقين من بعدهم، حتى خرج علينا بعض هؤلاء الاخوان كما خرجوا علينا ببعض الاراء التي سبق وان اجبتم عن كثير منها بارك الله فيكم. فنريد ان تشيروا جزاكم الله خيرا الى هذه المحدثة الجديدة او البدعة الجديدة التي ادعي بعض اخواننا بانهم انما يقربون ويسددون بتقريب مثل هذه المصطلحات الجديدة قياسا على ما فعل بعض الأخلاف من قبل، وجزاكم الله خير. شيخ لعلي السؤال مرتبط مع شيخنا جزاك الله خير، موقف الشاب السلفي من بعض يعني المشايخ ممن يقول بجواز المظاهرات والاعتصامات وقسم التوحيد، ولعل يعني ما وصلت من الأشرطة، ونصيحتك لهؤلاء الشباب خليه يجيبون على النقطة. نعم، أنا أقول بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اعتقادي يا أستاذي الكريم أن ما كنت في صدده من الإشارة إلى أنواع العلماء وتقسيمهم إلى تلك الأقسام تنويرا لسبيل عامة المسلمين أن لا يقعوا في الحيرة، فبالأولى والأحرى أن يكون ذلك البيان تنويرا لسبيل طلاب العلم حول ما جاء في سؤالك المطروح آنفا. أنا بقول على ضوء ما سبق من البيان يمكن ربط الجواب عن السؤال الأخير، وهو يكفي أن يعلم إخواننا الطلاب وانطلاقا من التفصيل السابق في أنواع العلماء وأقسامهم، يكفي أن يعلموا أن هذه المصطلحات هي مصطلحات حادثة، ولا يعرفها الخلف فضلا عن السلف، لا يعرفها الخلف فضلا عن السلف هذا المصطلح يعني. أيوة. وأقول هذه المصطلحات كالحاكمية يكفي لهؤلاء الشباب أن ينتبهوا لتلك الفروق بين العلماء في السن في العلم في الصلاح والعمل بالعلم، وبالطبع يدخل في هذا أن لا يكون العالم يقصد الظهور يقصد الشهرة يقصد الآخري، هذا ينافي أن يكونوا من علماء الصالحين. فإذا لاحظنا هذه الأقسام المذكورة وتذكرنا أن مثل هذا المصطلح ومثل كثير مثل فقه الواقع مثلا الذي كنا كسبنا رشيلة صغيرة كما تعلمون حول فقه الواقع، كل هذه المصطلحات هي في اعتقادي بدعة سياسية ليست بدعة سياسية شرعية، وإنما هي بدعة عصرية لتجميع الناس وتكتيلهم. هذا التجميع والتكتيل الذي هو من طبيعة بعض الجماعات المعروفة، ولا نفشي سرا إذا قلناهم الأخوان الشنون مثلا، هؤلاء من منهجهم قولا جمع ثم فقه، فعلا جمع ثم دع كلون على ضلاله، كلون على نظره، لأنكم تعلمون أنهم لا يتحاشون إطلاقا أن يجمعوا بين الخلفي والسلفي، بين الصوفي والمحارب للتصوف، بين السني وبين الشيعي. هذا على أساس جمع ثم ثقف، لا شيء من الثقافة. ودليل على هذا أنه كاد يمضي على دعوتهم التي يسمونها أيضا تسمي سياسي بالدعوة الحركية، أما نحن دعوتنا فهي جامعة، وأنا أشعر بأنه رجعي رقم واحد، واقتداء بعبد الله المسعود رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق. فنحن نرجع إلى الأمر العتيق. الشاهد هذه المصطلحات هي بدعة سياسية، ليس المقصود بها كواقع، أما نوايا فنحن ندعهم إلى الله عز وجل، أما كواقع لما قرابة هذا القرن تقريبا كما قلنا من هذه الجماعة علما، بل من برى فيهم عالما فرجا، وكان من المفروض أنهم لو كانوا صادقين في قولهم جمع ثم فقه أن يجدوا لنا، إذا صح التعبير هذا والمجاز واسع، أن يجدوا لنا علماء في الحديث في الأصول في الفقه في إلى آخره. هذا الزمن كله كان أكبر مساعد، لكنهم يدندنون ويتحركون على النظام العسكري مكانه رايح، تعرفون مكانه رايح في حركة لكن ما في تقدم، مكانه رايح. إذا أقول أنني شباب من هؤلاء، بل لعامة المسلمين يكفيكم البيان السابق أن هؤلاء أولا أحداث، أحداث وليسوا علماء قدامى، عرفوا بالعلم، عرفوا بالصلاح، ثم أحدثوا مصطلحات جديدة يمكننا أن نطلق عليها عموم قوله عليه السلام: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما؟ لأنها بدعة تخالف السنة، بدليل أنهم كانوا من قبل نعم يدعون إلى الكتاب والسنة، ويدعون إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة، ويدعون إلى تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وإذا بأحسنهم علما إن كان فيهم حسن علما، إذا بأحسنهم علما ويعني وأحسنهم صلاحا وتقا، إذا به يدع كل هذا الجهد وكل هذا الاهتمام. وأنا أعترف بأنهم كان لهم فضل كبير جدا